بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفة. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ففيما يتعلق بما شرعنا في الكلام فيه الأسبوع الماضي فيما يتعلق بالنصيحة الذهبية المنسوبة إلى الإمام الذهبي غلطا أو قصدا، هذه الرسالة القصيرة في الحقيقة كثيرا ما أحرج السلفيون بسببها، وكانوا أحيانا لا يحيرون جوابا، حتى أني أحاول يعني أستدعي من الذاكرة أني سمعت العلامة الألباني رحمه الله تعالى يقول هي بخط الذهبي، أو أن الذهبي هو الذي ألفها، وكأني على ما أذكر طبعا أنه علل ذلك بأن ذلك من شدة الضغط المعارض لشيخ الإسلام ابن تيمية، فكأنه اضطر لكتابة مثل هذه الرسالة. كما قلنا من قبل، يعني قد يحتمل وجود الرسالة بخط الإمام الذهبي، وقلنا وجهنا ذلك من قبل، يحتمل أنه نقلها من الرسالة الأصلية على أساس أنه يتفرغ بعد ذلك للرد عليها أو نحو ذلك. يعني لها عد أنه أشرح الصفر أنه مع أننا الآن في زمان متأخر، لكن الحقيقة أسباب العلم الآن صارت كثيرة وقوية بفضل بعث المخطوطات وكثرة التحقيقات ونشر كتب التراث ونحو ذلك. فرأينا بعض المسائل مما كان يؤذى به السلفيون أو يعيرون به مما يحقق ويخدم، كما سنرى في هذه الرسالة التي ندرسها إن شاء الله تعالى. نفس الشيء في قضية القول بفناء النار، وجد من البحوث الحديثة التي ألفها بعض أهل العلم ما رفع الإشكال تماما في هذه المسألة، بحيث لم يبقى لأهل البدع طريق يطعنون به في إمام عالم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. الرسالة التي سندرسها في الحقيقة لأنها غير منتشرة، يعني أنا أعتقد أنها رسالة نادرة، وهذا الذي يحدث بي أن نحاول أن نلخصها بقدر المستطاع في أقصر وقت، لأنها غير متاحة للإخوة جميعهم، فمن ثم نتدرسها تسهيلا للأمر. وهي بعنوان أضواء على الرسالة المنسوبة إلى الحافظ الذهبي، النصيحة الذهبية لابن تيمية وتحقيق في صاحبها لأبي الفضل محمد ابن عبد الله الكونوي. يذكر في المقدمة، يقول: هذه دراسة جديدة لرسالة اشتهرت باسم النصيحة الذهبية لابن تيمية، ونسبت غلطا أو قصدا إلى الإمام الحافظ مؤرخ الإسلام أبي عبد الله الذهبي المتوفى سنة 48 و700 من الهجرة رحمة الله عليه، صاحب التصانيف البارعة التي خدم بها الحديث النبوي والعلوم الإسلامية. وحسبك دلالة على علو قدره في العلم أن الحافظ ابن حجر العسقلاني المتوفى سنة 52 و800 قد شرب ماء زمزم لنيل مرتبته والكيل بمعيار فطنته. ومنذ أن ظهرت هذه النصيحة إلى عالم المطبوعات قبل 75 سنة، طبعا هي ظهرت على يد عدو السلفية الأول محمد زاهد الكوثري، وفرح بها أشد الفرح ونشرها وأهدى نسخة منها إلى دار الكتب كي تبقى مصدرا للحط على شيخ الإسلام باستمرار. فمنذ أن ظهرت إلى عالم المطبوعات قبل 75 سنة، وهي موضع جدال بين أهل الاختصاص، فمن مسلم بأن الذهبي أنشأها، ومن دافع في صدر هذا الزعم مشكك فيه قائل بتزويره عليه. ولا ريب عندي أن الذهبي بريء من إرسالها براءة الذئب من دم يوسف عليه السلام، إلا أن حديث التزوير والتنحل على مؤرخ الإسلام قد تراجع في دراستي هذه إلى الاحتمال الأخير، وتراجع معه الاحتمال المفضع، ألا وهو رمي واحد من نساخها الأعلام الثقات بتكذبها واختلاقها، وذلك بعد أن بدا لي واضحا البطائحي، ودي من فرق الرفاعية الصوفية، الذي كتبها تبت يده وأرسلها إلى شيخ الإسلام في كثير من نمطها أغلب الظن، إلى أن يقول، يذكر الباعث على دراسة النصيحة هذه، يقول: كان كتاب جامع كرامات الأولياء للنبهني. النبهني معروف عدو للسلفية، ورد عليه أحد الأئمة الكبار، من يعرف اسم الكتاب؟ غاية الأماني في الرد على النبهاني. لمين؟ للشيخ العلامة الكبير محمود شكري الآلوسي رحمه الله تعالى. فكتاب جامع كرامات الأولياء للنبهاني، النبهاني توفي 1650، يقول: كان من مصادر التي رجعت إليها في دراستي عن القلندرية وتاريخها، فكان أن لفت انتباهي في مقدمته التي ذكر فيها مصادره قوله، يعني النبهاني هو بيتكلم بقى يقول إيه، وتفاح الأرواح، يعني من ضمن المصادر التي نقل منها في كتابه جامع كرامات الأولياء، يقول: وتفاح الأرواح لكمال الدين محمد ابن أبي الحسن علي السراج الرفاعي القرشي الشافعي من أهل القرن الثامن، كان معاصرا للسكي وابن تيمية، وكتابه هذا مجلدان في كرامات الأولياء، وقع لي منه المجلد الأول فقط. فقلت لنفسي، ده اللي هو القنوي مؤلف الكتاب، فقلت لنفسي: هذا رفاعي معاصر لشيخ الإسلام، فلا يستبعد أن يعرض بالذكر له، ولمن كان أبو العباس رحمه الله تعالى مسلطا عليهم بتعبير الصفدي، أعني زمر القلندرية، ولكن أين أقع على كتابه؟ يبقى دي أول شيء لفت نظره، كان بيعمل دراسة الصوفية القلندرية تاريخها وفتوى شيخ الإسلام ابن تيمية فيها. فلما بيقرأ في ضمن المراجع كتاب جامع الكرامات الأولياء، فالنبهاني في داخل الكتاب ذكر السراج الرفاعي من أهل القرن الثامن، وقال في شأنه: كان معاصرا للسكي وابن تيمية إلى آخره. فهو توقع ده معاصر لابن تيمية. طبعا دي طريقة اللي بيبحث في أي بحث أي شيء حتى لو بشبه قريب أو بعيد، على طول لازم يقرأ ويرجع ويشوف كيف تفيده بفائدة. فقال ده أكيد بقى ده معاصر لابن تيمية وهو كمان رفاعي، يبقى حيفيدني في البحث الذي أجمعه. في سفرة إلى الرياض، فلما جئتها قصدت أحد صروح المعرفة بها، وهو مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، فخطر ببالي أن أسأل قسم المخطوطات به عن تفاح الأرواح هذا. فكانت المفاجأة الأولى قول الموظف القاعد على المحساب هو بمكتبة الملك فهد الوطني. فلما حصلت على مصورة تفاح الأرواح وطالعته ألفيته أكثر أهمية مما تخيلت، وعلمت أن الذي لم يقف عليه النبهاني هو تشويق الأرواح، فأرسلت إلى المحقق وخبير المخطوطات التركي الأستاذ يوسف أوزبك أسأله أن يفتش عنه بإسطنبول. ولقد كانت المفاجأة الأخرى إذ هتفت به بعد أيام فقال لي: وجدت تشويق الأرواح. فلما أن جاءتني نسخة منه عرفت أني أدركت كنزا في الموضوع الذي أنا بصدده وزيادة. وكان مما تبين لي حينها أن مؤلف هذين الجزئين هو الرجل الذي تتجه إليه أصابع الاتهام بإنشاء النصيحة الذهبية وإرسالها إلى أبي العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى للقرائن التي في الكتاب بجزئيه ولما تحتويه النصيحة. فعزمت على دراسة النصيحة وكلام ابن السراج في مؤلفه، وطلبت النسخة التي هي بخط ابن قاضي شهبة، وعلقت عليها بعض التعليقات، ووفق الذي جد في المسألة أبتغي بذلك تأكيد براءة الحافظ الذهبي منها. احنا في الحقيقة مش بندفع بس عن تيمية، احنا بندفع كمان عن الإمام الذهبي رحمه الله تعالى، وقبل ذلك كله عن المنهج الذي يمثله هذان الإمامان. يقول: ذكر الدكتور بشار عواد معروف البغدادي أن النسخة التي هي بخط ابن قاضي شهبة في دار الكتب المصرية، وقال إن منها نسخة بدار الكتب الظاهرية، ودي النسخة التي كان يملكها الكوثري وعليها كان اعتماده لما نشرها سنة 1347، ثم أهداها إلى دار الكتب المذكورة، ولم ينسى أن يلحق بها كلمة زاد بها وضر النصيحة وضرا، وأنا أسوقها لأمانة العلم. يبقى الكوثري لما كتب مخطوطة خطه عز عليه بقى، يعني لازم يزود حاجة كده تزيد الأذية يعني، فقال: كلمة في الرسالة التي بعث بها الحافظ الذهبي إلى الشيخ أحمد ابن تيمية الحراني، زود بقى إيه، تحذيرا له عن الإصرار في الشذوذ عن جماعة أهل العلم في مسائل خطرة. وشرع الكوثري في إيه قوله: فدونك رسالة بعث بها الذهبي إلى أحمد ابن تيمية الحراني ينصحه فيها ويحذره عواقب إصراره على الشذوذ عن جماعة أهل العلم في مسائل اعتقادية وعملية خطرة. كنت ظفرت بتلك الرسالة. شوف كلمة ظفرت، كوثري سعيد جدا أنه لقى حاجة بتقدح في ابن تيمية على اللسان الذهبي في زعمه يعني. كنت ظفرت بتلك الرسالة منقولة بخط التقي ابن قاضي شهبة إلى آخره يعني، ثم ارتأيت إهداء الأصل إلى دار الكتب العربية الكبرى الملكية بمصر ليحفظ بها حتى يتمكن الباحثون من الاطلاع عليها متى شاءوا ذلك. يقول: ولما استفحل أمر فتن ابن تيمية على تعاقب السنين وأصبح علماء السنة إلبا واحدا ضده ولم يبق معه سوى شيعته من الحشوية، كان الذهبي يسعى في تهدئة الفتنة بأن يعتب تارة أضاده على تشددهم في ابن تيمية. يبقى الذهبي كان بيحاول يدفع الفتنة، فأحيانا يشد على مين؟ على أعداء ابن تيمية أنهم يلطفوا شوية في حربهم عليه ويدعوهم إلى تخفيف اللهجة نحوه مراعاة لسعة علمه. زي ما تلاحظوا حتى أعداء ابن تيمية ما يستطيعون أن ينكروا فضله في العلم، يعني أن الذهبي كان بيقول مراعوا أن ذا عالم كبير وإمام جليل يعني وعلمه واسع، فتلطفوا في العبارة وكأنه إيه المسألة مسألة الأسلوب مش مسألة جوهر الدعوة، مع أن الذهبي سلفي ومعروف كتابه العلو العلي الغفار، كما فعل مع التقي السكي برسالة أرسلها إليه. ويمكن تذكرون هذه الرسالة موجودة في الرد الوافر، لما رد عليها السكي قال له إيه؟ قال له: المملوك يعرف قدر ابن تيمية، وأخذ السكي يدافع عن تيمية ويظهر احترامه له. يقول الكوثري: وأحيانا بقى كان يسلك سلوك آخر، يعني أحيانا كان يراسل خصوم ابن تيمية كي يخففوا لهجة التشدد، وأحيانا يرسل مرة أخرى هذه الرسالة إلى ابن تيمية نفسه ينصحه فيها كما ترى. الشيخ القناوي هنا بيعلق على كلام الكوثري، يقول: أنت ترى أنه قد فرح بوقوعه على هذه النصيحة، حيث عبر عن ذلك بأنه ظافر بها فبادر إلى شرائها بثمن يتناسب مع قيمة هذه الوثيقة الثمينة، وهي فرحة يشاركها فيها الكوثريون إلى يومنا هذا، وقد آن أن ترد طرحة عليهم. أيضا يقول: أما كلامه على الذهبي بخاصة فهو الدليل الكبير في كلمته على أنه كان ألعوبة للهوى والشيطان إن لم يكن لحقه حمق صوفيته. أكان الذهبي يا عديم الإنصاف في مثل بذاءتك حتى ينصح شيخه بالسباب والشتائم؟ هل يعقل أن الذهبي يكتب إلى شيخه ابن تيمية بهذا الأسلوب الموجود في النصيحة الذهبية فيه سباب وتطاول وكذا وكذا، وبالأسلوب الذي لم نشهده منه حتى في خطابه للفلاسفة والملاحدة والوجودية؟ أدعو أبو عبد الله الذهبي الضاد شيخ الإسلام ابن تيمية إلى تخفيف لهجتهم نحوه، ثم يبعث إليه برسالة صخرية اللهجة عنيفة الوقع سوقية العبارات أكثر خصومه تورا عن مثلها؟ وبعدين الكوثري بقى يعني عارف أنه ممكن يقال إليه: طب العلماء يمدحون ابن تيمية مدحا شديدا. فبيرد بيقول إيه الكوثري: إن ناسا من العلماء تسرعوا في إطرائه ثم إنهم ذاقوا مرارة ذلك، كان علشان يبطل مفعول تزكية العلماء لشيخ الإسلام. الكوثري كان معروفا بالتدليس والتحريف أحيانا في المخطوطات كي لا يمكن أهل السنة من الاستدلال بما في بعض المخطوطات على العقيدة السلفية، حتى أن واحدا من أقرب الناس إليه اللي هو محمد حسام الدين القدسي توفي سنة 1400 قال في مقدمة كتاب الانتقاء للإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى، يقول هذا: وقد كان الشيخ محمد زاهد الكوثري يصحح الكتاب ويعلق عليه، ثم أوقفت ذلك في الصفحة 88 لما اطلعت عليه من دخلة في علمه وعمله دفعتني إلى النظر في تعليقاته على النزر من مطبوعاتي بغير العين التي كانت لا تأخذ منه إلا عالما مخلصا، فرأيته في بعضها باحثا بمادة واسعة وتوجيه لم يسبق إليه، وهو شطر السبب في إعجابي به بما تأتى إليه من عدم النفاذ إلى أغراضه، وفي بعضها يحاول الارتجال في التاريخ تعصبا واجتراء، والباقي تعليق ككل تعليق وكلام ككل كلام، وخيفة أن أشاركه في الإثم إذا سكت عن جهله بعد علمه سقت هذه الكلمة الموجزة معللا براءتي مما كان من هذا القبيل. وهو كان حليفا للكوثري وطبع له أشياء، لكن هنا أثبت أن الكوثري يتلاعب في بعض الأشياء، فمن ثم أعلن براءته من منهجه. يقول القنوي: لا يخالجني شك في أن لمكر الكوثري بقرائه دخلا في تورط محققين فاضلين بالقول بصحة نسبة النصيحة للإمام الذهبي رحمه الله تعالى. ثم ذكر كلاما عن الدكتور صلاح الدين المنجد أنه قال في كتابه شيخ الإسلام ابن تيمية سيرته وأخباره عند المؤرخين، قال معلقا: شك بعضهم في نسبة هذه النصيحة للذهبي، ولا شك عندنا أنه لح، فقد نقلت مخطوطاتها من خط الذهبي ولم ينكرها أحد من العلماء الذين نقلوها كتقي الدين ابن قاضي شهبة وغيرهم. ثم إن هذا هو أسلوب الذهبي عندما يهاجم، ويبدو أنه كتبها في آخر عمره إلى آخره. الثاني الدكتور محقق بشار عواد معروف، قال في كتابه الذهبي ومنهجه في كتاب تاريخ الإسلام عن السخاوي، يقول هو الوحيد الذي أشار إلى رسالة الذهبي إلى ابن تيمية مما وثق نسبتها إليه، لا سيما وقد شك فيها غير واحد. فهي الرسالة كانت بخط ابن قاضي شهبة، نقلها من خط البرهان ابن جماعة، وهو نقلها أيضا من الخط العلائي، وهو من خط الذهبي. طبعا يعني قلنا فعلها بخط الذهبي، فهذا لا يعني بحال انعدام احتمالات براءة الذهبي عن إنشائها، فإنه يرد من ذلك ما لا نحتاج معه إلى مخالفة الأقرب إلى المعقول أو النيل من عرض أحد هؤلاء ونحتي أثلته. ينحت أثلتنا ونحتي أثلته، يعني إيه؟ الطعن في حسبه. بيذكرنا بعض الاحتمالات، يعني لو كانت فعلا الرسالة بخط الإمام الذهبي، يقول يحتمل أن تكون من وضع أحد أعداء ابن تيمية وما أكثرهم، وأن واضعها قلد خط الذهبي تقليدا محكما ثم جعلها حيث يقع نظر العلائي عليها. فالعلائي لما يرى رسالة بخط الذهبي ينسبها إلى الذهبي ويقول رأيتها بخط الذهبي كنوع من الوجازة. ويحتمل أن الذي زورها قلد خط العلائي ثم أوقف البرهان ابن جماعة عليها. ويحتمل أن الخط المزور هو خط ابن جماعة، وأن الواهم هو ابن قاضي شهبة. ثم ألم يلحظ أن هؤلاء الأعلام فضلا عن غيرهم ممن اطلع على النصيحة لم يعرف عنهم الإشارة إليها مستشهدين بها على تناقض حكم إمام في الجرح والتعديل كالذهبي في الرجال الذين عصرهم وجلسهم، فالنقدة من أقرانه وتلاميذه متوافرون، ولو أن عبد الوهاب السكي وأمثاله وقعت إليهم لأعظم الولوال. يعني لو كانت الرسالة دي فعلا مشهورة أيام حياة الذهبي وابن تيمية كان هيكون واضح جدا أن الذهبي بيقع في تناقض، لأنه هو تلميذ ابن تيمية وأثنى عليه ثناء عظيما جدا، فلم يفكر أحد في الجواب عن هذا التناقض. أيضا تلامذة ابن تيمية النقدة والخبراء موجودون ومتوافرون، فلا شك أنها لو كانت وقعت هذه الرسالة في يد واحد زي السبكي وهو خصم شديد لابن تيمية كان يعني أكثر الولوال كما يقولها هنا. فلما لم يقع ذلك فإن هذا يشكك. الحافظ العلائي نفسه اللي هو خطه موجود في السلسلة دي، الحافظ العلائي كان بينتقد الإمام الذهبي رحمه الله تعالى عندما ترجم للأمير تنكز، فبيعلق على كلام الذهبي يقول إيه؟ لقد بالغ المصنف وتجاوز الحد في ترجمة تنكز، وأين مثله، وأعرض عن محاسنه الطافحة. واخدين بالكم؟ فهنا الإمام الحافظ العلائي بيقول إن الذهبي في ترجمة هذا الأمير تنكز، أرجو أن يكون صح، أنا جايبها كده يعني ما وقفتش على ضبط كلمة تنكز أو تنكز، المماليك دايما أسميهم كانت صعبة كده. الإمام العلائي بينكر على الذهبي أنه اشتد في الكلام وهو يترجم لهذا الأمير، يقول لقد بالغ المصنف وتجاوز الحد في ترجمة تنكز، وأين مثله، وأعرض عن محاسنه الطافحة. ثم قال ذنب تنكز أنه كان يحط كثيرا على ابن تيمية. يعني عايز يشير إلى إيه؟ إن الذهبي كان شديد الولاء لابن تيمية، وإن أي حد كان يبغض ابن تيمية فكان الذهبي إيه يشتد عليه. فطبعا هنا واضح من السياق إيه؟ إن الذهبي شديد الولاء لابن تيمية، بيقول له يعني أنت ذنب الأمير ده عندك هو إنه إيه؟ كان ينتقد ابن تيمية. هذا الحافظ العلائي رحمه الله ينقد الذهبي عندما ترجم للأمير تنكز قائلا لقد بالغ المصنف وتجاوز الحد في ترجمة تنكز، وأين مثله، وأعرض عن محاسنه الطافحة. ثم قال ذنب تنكز أنه كان يحط كثيرا على ابن تيمية. فلو أن الحافظ العلائي هو الذي نسخ النصيحة لما أخلاها من تعليق مناسب نقله ابن جماعة ومن بعده. يقول القنوي هنا بعد أن عثرت على كتاب ابن السراج الدمشقي الذي أتهمه بكتابة النصيحة ودرست كلامه وتأملت النصيحة خلصت إلى هذا التفسير الذي يقبله العقل ولا ترده العادة. لقد تأملت في كلمة وردت في نهاية مخطوطة النصيحة، وهي هذه آخر رسالة الذهبية نصيحة منه لابن تيمية، فظهر لي أنها مكمن الظن الخاطئ الذي أدى إلى رمي الذهبي بإنشائها، وذلك أنه يفهم من كتاب التشويق والتفاح لابن السراج أنه كان مولعا بالسجع جدا، وأنه كان يصدر رسائله بعناوين مسجوعة، وأنه في رسالته هذه سار على المعهود من أمره فكتب هذا العنوان الرسالة الذهبية إلى ابن تيمية، أو لعله كتب رسالة ذهبية إلى ابن تيمية على أن مراده من لفظ الذهبية الذهب المعروف، أي أنها في قيمة هذا المعدن الثمين، وده بيستعملوه علماء كثيرا في العناوين، اللؤلؤ والمرجان، مش عارف اللؤلؤ المكنون، يعني بيستعملوها في العناوين يعني. فمراده هنا لفظة الذهبية الذهب المعروف، أي أنها في قيمة هذا المعدن الثمين. فلما وقعت هذه الرسالة إلى الحافظ العلائي وقرأها الرسالة الذهبية إلى ابن تيمية، حسب أن نسبة الذهب فيها إلى شيخه الحافظ الذهبي، وأداه المتبادر إلى الذهن من هذه اللفظة إلى الذهول عن أن الخط ليس لشيخه، فاستنسخ منها لنفسه ثم تابعه من نسخها عنه. ويمكن أن يكون الذهبي قد نسخها حين رأها بخط ابن السراج لمقصد عنده، كما يفعل المؤرخ المجمع لمادته العلمية على أن يقول فيها رأيه بعد، ثم لم يتيسر له ذلك وبقيت بخطه حتى عثر عليها العلائي. وعلى هذا فما كتب بأول الرسالة من قبل أحد النساخ، وأظنه الحافظ العلائي، من قوله رسالة نصيحة من الذهبي لابن تيمية عفى الله عنهما، هو من اجتهاده وفهمه، إذ رأى في صدر الرسالة ما رأى. الحقيقة بيبدأ هنا كاتب بداية موفقة، بيوضح ابتداء مكانة ابن تيمية عند الإمام الذهبي. نلاحظ دائما وكما هو معروف من علمائنا في التراجم، العلماء ما كانوا يجازفون في المديح والثناء، يعني علماؤنا كانوا يؤدون أمانة الشهادة التي ستبقى عبر التاريخ، فكانوا لا يجازفون في المدح، يعني مش إنشاء أدبي كما يحصل من غيرهم، وإنما لإنزال الناس منازله. بالعكس الحافظ الذهبي قال إن من رأى كلامي في ابن تيمية يتهمني بالتقصير، اللي يشوف ابن تيمية ويقرأ كلامي يتهمني في التقصير في وصف ابن تيمية. قال الإمام الحافظ مؤرخ الإسلام أبو عبد الله محمد بن أحمد ابن عثمان الذهبي رحمه الله في كتابه ذيل تاريخ الإسلام، بيتكلم على ابن تيمية: ابن تيمية الشيخ الإمام العالم المفسر الفقيه المجتهد الحافظ المحدث شيخ الإسلام نادرة العصر، ذو التصانيف الباهرة والذكاء المفرد، تقي الدين أبو العباس أحمد ابن العالم المفتي شهاب الدين عبد الحليم. حتى في ترجمته بيقول إيه بقى، بيقول والد شيخنا، والد شيخنا على اللي هو الإمام عبد الحليم والد شيخ الإسلام، يقول والد شيخنا وحدثنا عنه على المنبر ولده أيده الله بروح منه. المهم ابن الإمام شيخ الإسلام مجد الدين أبي البركات عبد السلام مؤلف الأحكام، ابن عبد الله ابن أبي القاسم الحراني ابن تيمية، وهو لقب جده الأعلى. حران الآن في داخل تركيا. مولده في عاشر ربيع الأول سنة 61 و600 بحران، وتحول به أبوه وأقاربه إلى دمشق في سنة 67 عند جور التتار منهزمين في الليل، يجرون الذرية والكتب على عجلة، فإن العدو ما تركوا في البلد دواب سوى بقر الحرف، وكلت البقر من ثقل العجلة ووقف الفرار، وخافوا من أن يدركهم العدو ولجأوا إلى الله، فسارت البقر بالعجلة ولطف الله تعالى حتى انحازوا إلى حد الإسلام. فسمع من ابن عبد الدائم وابن أبي اليسر والكمال بن عبد وابن أبي الخير وابن الصيرفي والشيخ شمس الدين والقاسم الإربلي وابن علان وخلق كثير وأكثر وبالغ، وقرأ بنفسه على جماعة وانتخب ونسخ عدة أجزاء وسنن أبي داود، ونظر في الرجال والعلل، وصار من أئمة النقد ومن علماء الأثر مع التدين والنبالة والذكر والصيانة، ثم أقبل على الفقه ودقائقه وقواعده وحججه والإجماع والاختلاف، حتى كان يقضى منه العجب إذا ذكر مسألة من مسائل الخلاف، ثم يستدل ويرجح ويجتهد وحق له ذلك، فإن شروط الاجتهاد كانت قد اجتمعت فيه، فإنني ما رأيت أحدا أسرع انتزاعا للآيات الدالة على المسألة التي يريدها منه، ولا أشد استحضارا لمتون الأحاديث وعزوها إلى الصحيح أو إلى المسند أو إلى السنن منه، كأن الكتاب والسنن نصب عينيه وعلى طرف لسانه بعبارة رشيقة وعين مفتوحة وإفحام للمخالف، وكان آية من آيات الله تعالى في التفسير والتوسع فيه، لعله يبقى في تفسير الآية المجلس والمجلسين. وأما أصول الديانة ومعرفتها ومعرفة أحوال الخوارج والروافض والمعتزلة وأنواع المبتدعة، فكان لا يشق فيه غباره ولا يلحق شأوه، هذا مع ما كان عليه من الكرم الذي لم أشاهد مثله قط، والشجاعة المفرطة التي يضرب بها المثل، والفراغ عن ملاذ النفس من اللباس الجميل والمأكل الطيب والراحة الدنيوية. ولقد سارت بتصانيفه الركبان في فنون من العلم وألوان، لعل توالفه وفتاويه في الأصول والفروع والزهد والتفسير والتوكل والإخلاص وغير ذلك تبلغ 300 مجلد لا بل أكثر. وكان قوالا بالحق نهاء عن المنكر لا تأخذه في الله لومة لائم، ذا سطوة وإقدام وعدم مداراة الأغيار. انتبهوا لهذه العبارة، ومن خالطه وعرفه قد ينسبني إلى التقصير في وصفه، ومن نابذه وخالفه ينسبني إلى التغالي فيه، وليس الأمر كذلك، مع أنني لا أعتقد فيه العصمة، كلا، فإنه مع سعة علمه وفرط شجاعته وسيلان ذهنه وتعظيمه لحرمات الدين بشر من البشر، تعتريه حدة في البحث وغضب وشظف للخصم، تزرع له عداوة في النفوس ونفورا عنهم. وإلا والله، انتبهوا أيضا لهذه العبارة الرائعة، يقول وإلا والله فلو لاطف الخصومة ورفق بهم ولزم المجاملة وحسن المكالمة لكان كلمة إجماع، فإن كبارهم وأئمتهم خاضعون لعلومه وفقهه، معترفون بشفوفه وذكائه، مقرون بندور خطئه. لست أعني بعض العلماء الذين شعارهم وهجيراهم الاستخفاف به والإزراء بفضله والمقتلة حتى استجهلوا وكفروا ونالوا منه من غير أن ينظروا في تصانيفه ولا فهموا كلامه، ولا لهم حظ تام من التوسع في المعارف، والعالم منهم قد ينصفه ويرد عليه بعلم. وطريق العقل السكوت عما شجر بين الأقران، رحم الله الجميع. الذهبي هو يترجم لنصر المنبجي، بيقول في أثناء الترجمة ونقل إليه أوباش، بعض الناس الذين يصفهم بأنه أوباش نقلوا إلى نصر المنبجي كلاما في تشنيع على ابن تيمية، فهو انتقد ابن تيمية وبنى على إيه ما تلقاه، وكان الأولى بأن يتحرى صدق هذا الكلام، فكفاية أن السند مسند إلى إيه أوباش، يبقى المفروض لا يلتفت إليه. يقول الذهبي في ترجمة نصر المنبجي ونقل إليه أوباش عن شيخنا ابن تيمية أنه يحط على الكبار، فبنى على ذلك، فهل اتعظت في نفسك بذلك ولم تحط على ابن تيمية؟ فإنه والله من كبار الأئمة، وبعد فكلام الأقران لا يقبل كله، ويقبل منه ما تبرهن، يعني ما قام عليه دليل. يقول الذهبي، وانتبهوا لهذا أيضا، يقول وأنا أقل من أن ينبه على قدره كلمي، أو أن يوضح نبأه قلمي، فأصحابه وأعداؤه خاضعون لعلمه، مقرون بسرعة فهمه، وأنه بحر لا ساحل له، وكنز لا نظير له، وأن جوده حاتمي وشجاعته خالدية، ولكن قد ينقمون عليه أخلاقا وأفعالا، منصفهم فيها مأجور، ومقتصدهم فيها معذور، وظالمهم فيها مأزور، وغالبهم مغرور، وإلى الله ترجع الأمور. وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك، والكمال للرسل، والحجة في الإجماع. فرحم الله امرأ تكلم في العلماء بعلم، أو صمت بحلم، وأمعن في مضايق أقاويلهم بتؤدة وفهم، ثم استغفر لهم ووسع نطاق المعذرة، وإلا فهو لا يدري ولا يدري أنه لا يدري. وإن أنت عذرت كبار الأئمة في معضلاتهم، ولا تعذر ابن تيمية في مفردته، يعني كبار الأئمة إذا كان له خطأ جسيم فأنت تقول هو معذور في ذلك، فتأتي للمفردات ابن تيمية مسائل أدق بكثير من ذلك وتقف أمامها. وإن أنت عذرت كبار الأئمة في معضلاتهم، ولا تعذر ابن تيمية في مفرداته، فقد أقررت على نفسك بالهوى وعدم الإنصاف. وإن قلت لا أعذره لأنه كافر عدو لله تعالى ورسوله، قال لك خلق من أهل العلم والدين ما علمناه والله إلا مؤمنا، محافظا على الصلاة والوضوء وصوم رمضان، معظما للشريعة ظاهرا وباطنا، لا يؤتى من سوء فهم، بل له الذكاء المفرط، ولا من قلة علم، فإنه بحر زخار، بصير بالكتاب والسنة، عديم النظير في ذلك، ولا هو بمتلاعب بالدين، فلو كان كذلك لكان أسرع شيء إلى مداهنة خصومه وموافقتهم ومنافقتهم، ولا هو يتفرد بمسائل بالتشهي، ولا يفتي بما اتفق، بل مسائله المفردة يحتج لها بالقرآن أو بالحديث أو بالقياس، ويبرهنها ويناظر عليها وينقل فيها الخلاف ويطيل البحث أسوة من تقدمه من الأئمة، فإن كان قد أخطأ فيها فله أجر المجتهد من العلماء، وإن كان قد أصاب فله أجران. وإنما الذم والمقت لأحد رجلين، رجل أفتى في مسألة بالهوى ولم يبد حجة، ورجل تكلم في مسألة بلا خميرة من علم ولا توسع في نقل، فنعوذ بالله من الجهل والهوى. ولا ريب أنه لا اعتبار بذم أعداء العالم، فإن الهوى والغضب يحملهم على عدم الإنصاف والقيام عليه، ولا اعتبار بمدح خواصه والغلاة فيه، فإن الحب يحملهم على تغطية هناته، بل قد يعدونها محاسن. وإنما العبرة بأهل الورع والتقوى من الطرفين الذين يتكلمون بالقسط ويقومون لله ولو على أنفسهم وآبائهم. فهذا الرجل لا أرجو على ما قلته فيه، الذهبي بيقول الكلام الذي قلته على ابن تيمية، إنما أقوله لوجه الله، يقول فهذا الرجل لا أرجو على ما قلته فيه دنيا ولا مالا ولا جاها بوجه أصلا مع خبرتي التامة به، ولكن لا يسعني في ديني ولا عقلي أن أكتم محاسنه وأدفن فضائله وأبرز ذنوبا له مغفورة في سعة كرم الله تعالى وصفحه، مغمورة في بحر علمه وجوده، فالله يغفر له ويرضى عنه ويرحمنا إذا صرنا إلى ما صار إليه. مع أني مخالف له في مسائل أصلية وفرعية، فقد أبديت آنفا أن خطأه فيها مغفور، بل قد يثيبه الله تعالى فيها على حسن قصده وبذل وسعه، والله الموعد. مع أني قد أوذيت لكلامي فيه من أصحابه وأضداده فحسبي الله. الإمام الذهبي يشتكي من بعض أصحاب ابن تيمية آذوه لأنه بيعتقد أنه قصر في حق ابن تيمية، ابن تيمية أعظم مما قلت، وأعداؤه آذوه لمدحه وثنائه على ابن تيمية. يقول وكان الشيخ أبيض أسود الرأس واللحية قليل الشيء، شعره إلى شحمة أذني، كأن عينيه لسانان ناطقان، ربعة من الرجال بعيد ما بين المنكبين، جهوري الصوت فصيحا سريع القراءة تعتريه حدة، ثم يقهرها بحلم وصفح. وإليه كان المنتهى في فرط الشجاعة والسماحة وقوة الذكاء، ولم أرى مثله في ابتهاله واستغاثته بالله تعالى وكثرة توجهه. وقد تعبت بين الفريقين، الذهب يرجع تاني ويئن بالشكوى، يقول وقد تعبت بين الفريقين، فأنا عند محبه مقصر وعند عدوه مسرف مكثر. كلا والله، توفي ابن تيمية إلى رحمة الله تعالى معتقلا بقلعة دمشق بقاعة بها، بعد أن مرض جد أياما في ليلة الاثنين 20 من ذي القعدة سنة 28 و700، وصلي عليه بجامع دمشق عقيب الظهر، وامتلأ الجامع بالمصلين كهيئة يوم الجمعة، حتى طلع الناس لتشييعه من 4 أبواب البلد، وأقل ما قيل في عدد من شهده 50,000، وقيل أكثر من ذلك، وحمل على الرؤوس إلى مقابر الصوفية، ودفن إلى جانب أخيه الإمام شرف الدين رحمهم الله تعالى وإيانا والمسلمين. في موضع آخر، طبعا ده في ذيل لتاريخ الإسلام، كلامه في ذيل تاريخ الإسلام، كتاب آخر تذكرة الحفاظ، يقول ابن تيمية الشيخ الإمام العلامة الحافظ الناقد الفقيه المجتهد المفسر البارع شيخ الإسلام علم الزهاد نادرة العصر تقي الدين أبو العباس أحمد ابن المفتي شهاب الدين عبد الحليم ابن الإمام المجتهد شيخ الإسلام مجد الدين عبد السلام ابن عبد الله ابن أبي القاسم الحراني أحد الأعلام، يعني أبوه عبد الحليم وجده عبد السلام، والثلاثة طبعا أئمة وعلماء، لكن لما تكلم بعض العلماء في ترجمة الأب اللي هو عبد الحليم قال إنه كان نجما تسبب في خفاء يعني ظهوره ضوء الشمس والقمر، يعني لم يظهر بسبب نور الشمس وضوء الايه القمر، ضوء القمر اللي هو مين الجد، والشمس هو الحفيد ابن تيمية. ولد في ربيع الأول سنة 61 و600، وقدم مع أهله سنة 7، فسمع من كذا وكذا ذكر شيوخه وعني بالحديث ونسخ الأجزاء ودار على الشيوخ وخرج وانتقى وبرع في الرجال وعلل الحديث وفقه وفي علوم الإسلام وعلم الكلام وغير ذلك، وكان من بحور العلم ومن الأذكياء المعدودين والزهاد الأفراد والشجعان الكبار والكرماء الأجواد، أثنى عليه الموافق والمخالف وسارت بتصانيفه الركبان لعلها 300 مجلد، حدث بدمشق ومصر والثغر، وقد امتحن وأوذي مرات وحبس بقلعة مصر والقاهرة والإسكندرية وبقلعة دمشق مرتين. بينا أول أمس إن مكان القلعة هنا في المكس في طريقة كنت رايح على الدخلة في معسكر الأمن المركزي، وهو ده المكان اللي كان فيه قلعة المماليك الذي كان يحبس فيه المعارضون السياسيون والعلماء ونحو ذلك، فده المكان الذي يعني شرفنا فيه ابن تيمية رحمه الله تعالى. لأن جاء في صفة المكان الذي حبس فيه كان يطل من جهة على البحر العذب ومن جهة على البحر المالح. وبها توفي في دمشق يعني في القلعة دمشق في 20 من ذي القعدة سنة 28 و700 في قاعة معتقلا، ثم جهز وأخرج إلى جامع البلد فشهده أمم لا يحصون فحزروا 60,000. وقال عنه في معجم الشيوخ: شيخنا الإمام تقي الدين أبو العباس الحراني فريد العصر علما ومعرفة وذكاء وحفظا وكرما وزهدا وفرط شجاعة وكفرة تأليف، والله يصلحه ويسدده، فلسنا بحمد الله ممن نغلو فيه ولا نجف عنه، ما رؤيا كاملا أئمة التابعين وتابعيهم، فما رأيته إلا ببطن كتاب. يعني هو العمر ما شاف التميع إلا مش هو بيقرأ كتاب، لأن الكتاب له بطن هو داخل بطن الكتاب من شدة الاستغراق في القراءة. يقول فما رأيته إلا ببطن كتاب، في تشبيه قريب وصف به الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، ذكره شيخنا الشيخ محمد الصباغ. فكان يقول إيه؟ يقول الألباني كان يجلس في المكتبة الظهرية في دمشق عين في الكتاب وعين على السائل، إذا سأل واحد سؤال يعني بيقسم عينه اثنين، عين تظل تقرأ وعين التانية. طبعا هذا لا يقع إلا إذا يحصل حول بقى، لكن المقصود طبعا شدة الالتصاق بالكتاب، حتى لو أن أحدا يكلمه كأنه بيجعل العين منهم بيغرف فيها الكتاب ويستمر ولا يتوقف، والعين الأخرى تتابع السائل. ثم قال الذهبي: ولم يخلف بعده مثله في العلم ولا من يقاربه. أيضا قال في المعجم المختص الذهبي يقول في ابن تيمية: وبرع في علوم الآثار والسنن، ودرس وأفتى وفسر وصنف التصانيف البديعة، وانفرد بمسائل فنيل من عرضه لأجلها، وهو بشر له ذنوب وخطأ، ومع هذا فوالله ما مقلت عيني مثله ولا رأى هو مثل نفسه. كان إماما متبحرا في علوم الديانة، صحيح الذهن، سريع الإدراك، سيال الفهم، كثير المحاسن، موصوفا بفرط الشجاعة والكرم، فارغا عن شهوات المأكل والملبس والجماع، لا لذة له في غير نشر العلم وتدوينه والعمل بمقتضى. وذكر أبو الفتح اليعمري في جواب سؤالات أبي العباس ابن الدمياطي الحافظ فقال في حق ابن تيمية: ألفيته ممن أدرك من العلوم حظا وكاد يستوعب السنن والآثار حفظا، إن تكلم في التفسير فهو حامل رايته، أو أفتى في الفقه فهو مدرك غايته، أو ذاكر بالحديث فهو صاحب علمه وذو درايته، أو حاضر بالنحل والملل لم يرى أوسع من نحلته ولا أرفع من درايته، برز في كل فن على أبناء جنسه لم تر عيني مثله ولا رأت عينه مثل نفسه. يقول الذهبي: قد سجن غير مرة ليفتر عن خصومه ويقصر عن بسط لسانه وقلمه، وهو لا يرجع ولا يلوي على ناصح، إلى أن توفي معتقلا بقلعة دمشق في 20 من ذي القعدة سنة 28 و700 إلى آخره. أيضا العلامة ابن رجب الحنبلي وهو من تلاميذ شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول في الذيل على طبقات الحنابلة، نقل عن الذهبي يقول: قال الذهبي في معجم شيوخه أحمد بن عبد الحليم إلى أن قال: شيخنا وشيخ الإسلام وفريد العصر علما ومعرفة وشجاعة وذكاء وتنويرا إلهيا ونصحا وكرما ونصحا للأمة وأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر، سمع الحديث وأكثر بنفسه من طلبه وكتب وخرج ونظر في الرجال والطبقات وحصل ما لم يحصله غيره، وبرع في تفسير القرآن وغاص في دقيق معانيه بطبع سيال وخاطر إلى مواقع الإشكال ميال، واستنبط منه أشياء لم يسبق إليها، وبرع في الحديث وحفظه، فقل من يحفظ ما يحفظه من الحديث معزوا إلى أصوله وصحابته، مع شدة استحضاره له وقت إقامة الدليل، وفاق الناس في معرفة الفقه واختلاف المذاهب وفتاوى الصحابة والتابعين، بحيث إنه إذا أفتى لم يلتزم بمذهب بل بما يقوم دليله عنده، وأتقن العربية أصولا وفروعا وتعليلا واختلافا، ونظر في العقليات وعرف أقوال المتكلمين ورد عليهم ونبه على خطائهم وحذر منهم ونصر السنة بأوضح حجج وأبهر براهين، وأوذي في ذات الله من المخالفين، وأخيف في نصر السنة المحضة حتى أعلى الله مناره، وجمع قلوب أهل التقوى على صحبته والدعاء له، وكبت أعداءه، وهدى به رجالا من أهل الملل والنحل، وجبل قلوب الملوك والأمراء على الانقياد له غالبا وعلى طاعته، وأحيا به الشام بل والإسلام بعد أن كاد ينثلم بتثبيت أولي الأمر لما أقبل حزب التتر والبغي في خيلائهم، فظنت لله الظنون وزلزل المؤمنون واشرأب النفاق وأبدى صفحته. وتكلمنا قبل ذلك يعني حينما اتحدت مصر والشام تمكنوا من قهر المماليك، وطبعا مصر كان لها دور عظيم جدا في انقاذ الشام والعالم الاسلامي كله من ايه، من التتار، حينما اخبرت الجيوش المصريه وسندت اهل الشام وضربوا خطر التتار. بنتكلم عنها دايما في التاريخ وبننسى مين اللي كان له الفضل في هذا. ابن تيميه هو الذي سافر الى مصر وحث الحكام هنا في مصر، كانوا طبعا تبع دوله المماليك، يعني حثهم على ان ينقذوا اهل الشام ويؤازروهم ليدفعوا ويدرأوا خطر التتار. فابن تيميه كان هو صاحب الدور في هذا التوحيد. يعني يقول الذهبي: ومحاسنه كثيره، وهو اكبر من ان ينبه على سيرته مثلي، فلو حلفت بين الركن والمقام لحلفت اني ما رايت بعيني مثله وانه ما راى مثل نفسه. ايضا الذهبي بيقول في التاريخ الكبير: وله خبرة تامة بالرجال وجرحهم وتعديلهم وطبقاتهم، ومعرفة بفنون الحديث وبالعالي والنازل والصحيح والسقيم، مع حفظه لمتونه الذي انفرد به، فلا يبلغ أحد في العصر رتبته ولا يقاربه، وهو عجيب في استحضار واستخراج الحجج منه، إليه المنتهى في عزوه إلى الكتب الستة والمسند، بحيث يصدق عليه أن يقال، ده كلام الذهبي، بحيث يصدق عليه أن يقال: كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث. ويقول الذهبي أيضا: وغالب حطه على الفضلاء والمتزاهدة فبحق، نقد للصوفية هؤلاء كان هو على حق فيه، وغالب حطه أغلبه على الفضلاء والمتزاهدة فبحق، وفي بعضه هو مجتهد، ومذهبه توسعة العذر للخلق ولا يكفر أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه. وقال أيضا: ولقد نصر السنة المحضة والطريقة السلفية، واحتج لها ببراهين ومقدمات وأمور لم يسبق إليها، وأطلق عبارات أحجم عنها الأولون والآخرون وهابوا، وجسره عليها حتى قام عليه خلق من علماء مصر والشام قياما لا مزيد عليه، وبدعوه وناظروه وكابروه، وهو ثابت لا يداهن ولا يحابي، بل يقول الحق المر الذي أداه إليه لاجتهاده وحدة ذهنه وسعة دائرته في السنن والأقوال، مع ما اشتهر عنه من الورع وكمال الفكر وسرعة الإدراك والخوف من الله والتعظيم لحرمات الله. فجرى بينه وبينهم حملات حربية ووقعات شامية ومصرية مع المخالفين، وكم من نوبة قد رموه عن قوس واحدة، فينجيه الله، فإنه دائم الابتهال، كثير الاستغاثة والاستعانة به، قوي التوكل، ثابت الجأش، له أوراد وأذكار يدمنها بكيفية وجمعية، وله من الطرف الآخر محبون من العلماء والصلحاء ومن الجند والأمراء ومن التجار والكبراء وسائر العامة تحبه، لأنه منتصب لنفعهم ليلا ونهارا بلسانه وقلمه. وأما شجاعته فبها تضرب الأمثال، وببعضها يتشبه الأبطال. ولقد أقامه الله تعالى في نوبة قازان، والتقى أعباء الأمر بنفسه، وقام وقعد وطلع ودخل وخرج، واجتمع بالملك قازان ملك التتار مرتين، وبقتل شاه وبولاي، وكان قبجك يتعجب من إقدامه وجراءته على المغول. وله حدة قوية تعتريه في البحث حتى كأنه ليث حرب، وهو أكبر من أن ينبه مثلي على نعوته، وفيه قلة مداراة وعدم تؤدة غالبة، والله يغفر له، وله إقدام وشهامة وقوة نفس توقعه في أمور صعبة فيدفع الله عنه، وله نظم قليل وسط، ولم يتزوج ولا يتسرع، ولا له من المعلوم إلا شيء قليل، وأخوه يقوم بمصالحه، ولا يطلب منهم غداء ولا عشاء في غالب الوقت. وما رأيت في العالم أكرم منه ولا أفرغ منه عن الدينار والدرهم، لا يذكره ولا أظنه يدور في ذهنه، وفيه مروءة وقيام مع أصحابه وسعي في مصالحهم، وهو فقير لا مال له، وملبوسه كآحاد الفقهاء، فرجية ودلق وعمامة تكون قيمة 30 درهما، ومداس ضعيف الثمن، وشعره مقصوص، وهو ربع القامة بعيد ما بين المنكبين، كأن عينيه لسانان ناطقان، ويصلي بالناس صلاة لا يكون أطول من ركوعها وسجودها، وربما قام لمن يجيء من سفر أو غاب عنه، وإذا جاء فربما يقومون له، الكل عنده سواء، كأنه فارغ من هذه الرسوم، يعني الشكليات والمظاهر، كأنه فارغ من هذه الرسوم، ولم ينحن لأحد قط، وإنما يسلم ويصافح ويبتسم، وقد يعظم جليسه مرة ويهينه في المحاورة مرات، يشبهني بالشيخ الألباني رحمه الله تعالى في غاية الاحترام والتأدب حتى مع من هم في سن أحفاده، ده في مقام المجاملة. لكن إذا حصلت مصارعة فبيفرمه الشيخ الألباني، ما عنده أي مدارة في الحق يعني وفيما يراه من السنة. في نفس المجلس تجده في غاية الذوق، وحتى يقول الأصغر واحد يقول له يا أستاذ أنت قلت كذا. وحسن المعاشرة جدا كان رحمه الله، الشيخ الألباني كان حسن المعاشرة جدا، لكن عند الاختلاف والمحاورة يعني إيه لا يداري ولا يتلطف بأحد يعني. الشيخ القنوي هنا بقى يعلق على هذه النقول كلها من كلام الذهبي. يفهم مما سبق أن الذهبي رحمه الله تعالى كان يستعظم من مزاج هذا الطود العلمي والإمام الرباني أن يظهر كل هذه الحدة والثوران وصك المخالف المحاور له بحد القول وإبره. بيتكلم الذهبي وهو يعني يذكر الحملة التي حصلت من متعصبة الأشاعرة على الشيخ لما ألف إيه فتح الحموية الكبرى، يقول: وكان قد لحقهم حسد الشيخ وتألموا منه بسبب ما هو المعهود من تغليظه وفظاظته وفجاجة عبارته وتوبيخه الأليم المبكي المنكي المثير للنفوس، ولو سلم من ذلك كان أنفع للمخالفين، لا سيما عبارته في هذه الفتية الحموية، وكان غضبه فيها لله ولرسوله باجتهاده، فانتفع بها أناس وانفصم بها آخرون ولم يحملوها. يمكن مواقف المعروف أيضا موقف الإمام أبي الحيان الأندلسي صاحب كتاب البحر المحيط في التفسير، كان له موقف مع شيخ الإسلام. أبو حيان أعجب جدا بابن تيمية، حتى قال في شعرا في مدحه كان يختم كلمة: هذا الإمام الذي قد كان ينتظر. فأقر له طبعا الفضل والعلم، وكان مبهورا جدا بابن تيمية، لحد ما حصل مجلس جمعهما تحاور فيه في مسألة من مسائل اللغة العربية. فأورد أبو حيان كلام سيبويه، سيبويه متوفي سنة 180 هجري، فيعني هو كأن إيه سيبويه قال كذا يبقى دي حجة في اللغة، مفيش نقاش خلاص دام سيبويه قال كذا. فاحتج بكلام سيبويه لمجرد أنه كلام سيبويه، فقال له شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: يفشر سيبويه، ما كان سيبويه نبيا نحو ولا كان معصوما، بل أخطأ في الكتاب في 80 موضعا ما تفهمها أنت. فهذه الحديثة كانت نقطة تحول، فانحرف عنه من الإمام أبو حيان رحمه الله تعالى، وحصل يعني إيه مجفاء بينهما. أيضا حكاية حكيت عن ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو صغير، تحاور مع بعضهم في مسألة وهو صغير. تكلمنا بكده على طفولة ابن تيمية كان فيها العجب يعني كما تلاحظون أكتر حاجة تمسك على شيخ الإسلام الإيه الحدة مع المخالف، ودي بترجع ساعات للطبع يعني التركيب المزاجي للإنسان بيبقى كده، لكنه يقهرها بالحلم وبالتماسك يعني. لكن موقفه هو صغير يعني يدل على أن الحدة موجودة. فتحاور مع بعضهم في مسألة وهو صغير، وكان في يده كتاب علم، فلما أغضبوه في النقاش احتدوا غضب، ألقى المجلد من يده غيظا، فلما أنكروا عليه ذلك ذكرهم بقصة موسى عليه السلام حين ألقى الألواح، كأن أبا العباس سقى الله قبره شأبيب الرحمة كان يعتذر عن وجود هذه الخصلة لديه عندما روى لتلميذه الذهبي أن جده المجد ابن تيمية كانت فيه حدة. يعني ابن تيمية نفسه حكى للذهبي أن جده المجد رحمه الله تعالى كانت فيه حدة. ممكن تكون العنصر الوراثي له تأثير فيها، بس هي الحدة وخلاص وفي الحق، فيعني شيء يغتفر يعني. الذي يعنينا هنا أنه كان يقهر حدته هذه بحلم وصفح. لقد كان الإمام الذهبي كما يظهر من كلامه السابق محبا لشيخ الإسلام، وكان هذا الحب معتدلا كما ينتظر من إمام منصف عالم بأقدار الرجال، وليس فيما اطلعت عليه عبارات سيئة فيه اللهم إلا في بيان زغل العلم والنصيحة. أما النصيحة فقد ازددنا علما ببراءة الذهبي منها بعد العثور على المتهم الرئيس بإرسالها، وأما زغل العلم فقد مرت بك قبيح كلماتها ونازل تعبيراتها في حق شيخ الإسلام مما يدعو إلى النظر فيها بريبة وتغليب احتمال كونها منحولة عليه أيضا، أو أن تلك العبارات قد أقحمت إقحاما في الكتاب، ولعل الله تعالى يوفق أحد الدارسين إلى كشف جديد بشأنها. لقد دافع الذهبي في كل كتبه المؤكد ثبوتها عنه عن شيخ الإسلام، وعلمنا من نقل ابن رجب الحنبلي أنه أرسل إلى أحد مناوئه وهو تقي الدين السكي رسالة يعاتبه فيها على كلامه الذي صدر عنه في حق أبي العباس. يعني كان شدة الولاء للذهبي لابن تيمية أنه لما الإمام السكي اشتد على شيخ الإسلام ابن تيمية وتكلم في حقه ببعض الكلام، فإيه أرسل الذهبي رسالة بيحتج على السبكي، كيف تتكلم هكذا في حق ابن تيمية؟ طبعا رد السبكي بمنتهى الأدب والسمو في العبارة، حتى بيقول والمملوك يعرف قدر الشيخ وإلى آخر العبارة. فكان كلام السبكي مما يذكر بقول الشاعر: وشمائل شهد العدو بفضلها، والفضل ما شهدت به الأعداء. ولو عرف عن الذهبي أنه كان يصرح في مجالسه الخاصة أو العامة بغير ما نقلناه عنه آنفة لتلقفته الشافعية سريعا، ولبلغ ذلك عبد الوهاب السبكي، فكان ذلك سببا في تخفيف يعني شدة لسانه نحو شيخه الذهبي. أيضا نختم الكلام اللي بنقوله عن الذهبي بقصيدة ألفها الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في رثاء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، نقلها الإمام ابن ناصر الدين الدمشقي الذهبي بيرثي شيخ الإسلام بعد وفاته. فانظر إلى النصيحة الذهبية تصدر عن مثل هذا اللي هو الوفاء لابن تيمية حتى آخر لحظة من حياته وبعد وفاته. يقول الذهبي في رثاء شيخ الإسلام بعد وفاته: يا موت خذ من أردت أو فدعي، محوت رسوم العلم والورع، أخذت شيخ الإسلام وانفصمت عرى التقى واشتفى أولو البدع، غيبت بحرا مفسرا جبلا، حبرا تقيا مجانب الشيع، فإن يحدث فمسلم ثقة، وإن يناظر فصاحب اللمع، وإن يخذ نحو سيبويه يفه بكل معنى من الفن مخترع، وصار عالي الإسناد حافظه كشعبة أو سعيد الضبع، والفقه فيه فكان مجتهدا وذا جهاد عار من الجزع، وجوده الحاتمي مشتهر وزهده القادري في الطمع، أسكنه الله في الجنان ولا زال عليا في أجمل الخلع، مع مالك والإمام أحمد والنعمان والشافعي والخلع، مضى ابن تيمية وموعده مع خصمه يوم نفخة الفزع. طبعا دي بداية الكتاب، ركز على إيه؟ شهادة الذهبي في حق ابن تيمية في كتبه الكثيرة، وهي مؤكدة من حيث ثبوتها إلى الإمام الذهبي رحمه الله تعالى. ثم بعد ذلك بدأ يعرفنا بالشخص المتهم بإرسال النصيحة إلى ابن تيمية، يقول: محمد ابن السراج الدمشقي المتهم بإرسال النصيحة. اسمه محمد ابن علي ابن عبد الرحمن ابن عمر ابن عبد الوهاب ابن محمد ابن طاهر ابن السراج القرشي الدمشقي الشافعي عز الدين أبو عبد الله. يقول: لم أقع على مصدر يترجم له سوى ابن رافع السلامي في الوفيات، وعنه نقل ابن قاضي شعبة وابن حجر العسقلاني، ولم يذكره ابن كثير في البداية والنهاية ولا غيره من أوداء ابن تيمية أو أضداده، فكان ذلك عجبا بحق. ولم يذكره أيضا أصحاب طبقات الشافعية أو الصوفية إلا النبهاني الذي وقف على جزء من كتاب ابن السراج وذكر معاصرته لابن تيمية في مقدمة الكتاب ولم يزد بشيء، فكان لزاما علي أن أستخلص ترجمة له من مصنفه. لم يبقى مصدر بقى غير إيه؟ كتاب بتاعه هو تفاح الأرواح أو تشويق الأرواح، وهي ملامح لا بأس بها في إعطاء تصور جيد عن الرجل، وإن قدر العثور على كتبه الأخرى فستزداد معرفتنا بتفاصيل عن حياته. هو أصل الكتاب كتاب كبير اسمه تشويق الأرواح والقلوب إلى ذكر علام الغيوب، وتفاح الأرواح ومفتاح الأرباح ده جزء من الكتاب اللي هو تشويق الأرواح. وهو دمشقي من أسرة يبدو أنها قديمة السكنة بدمشق، يفهم ذلك من حديثه عن قلندري سكن دمشق ومات بها وهو يوسف القميني، قال عنه هذا الشيخ: وقع نظره على أبي وجدي فأفلح به غاية الفلاح. طبعا أبوه كان قاضيا ويحتمل أن جده كان كذلك. دي بقى هنا نقطة مهمة، تعرفت أسرة ابن السراج على الأسرة المهاجرة حديثا من حران إلى دمشق سنة 67 و600. تلك الأسرة التي كان منها صبي لم يجاوز 8 من عمره، كتب الله تعالى أن يكون من مجددي هذه الأمة وأحد أعاظم أئمة الدين، بل أحد عباقرة الدنيا، إنه أحمد ابن عبد الحليم الحراني النميري رحمه الله. نشأت صداقة الطفولة بين محمد ابن السراج وأحمد ابن تيمية، وكان متقارب السن، إلا أن ابن تيمية يكبره قليلا، فيكون مولد ابن السراج بعد سنة 61 و600 بقليل. قال ابن السراج: كان بيننا وبين هذا الفاضل، يقصد ابن تيمية، كان بيننا وبين هذا الفاضل أنس عظيم ومجاورة بالأهل والعيال، بالبلد والبساتين من حين الصغر واللعب المعتاد بين الصغار، يعني كانوا بيلعبوا مع بعض. ويفهم على هذا أن أسرة ابن السراج كانت تسكن بحي القصاعين لأن والد أبي العباس نزل بها. وكان هذا الإمام يخرج بأولاده إلى البساتين على سبيل التنزل. ونستنتج أن أسرة ثالثة هي أسرة الإمام تاج الدين الفزاري المعروف بالفركاح، ربما خرجت معه لأن ابنه البرهان الفزاري كان صديقا لابن تيمية منذ صغره. البرهان ابن الفزاري ده أيضا صديق طفولة لابن تيمية، كان بهم صداقة عظيمة جدا رغم أنه كان أشعريا، لكن كان ابن تيمية يحبه ولم يحصل بينهما أي نوع من المهاجرة أبدا بخلاف ما حصل مع ابن السراج بعد ذلك. ويبدو أن صداقة ابن السراج لابن تيمية استمرت إلى مرحلة الشباب، لم يشبها معكر، إذ كانت شخصية أبي العباس في طور تكاملها. قال ابن السراج يحكي ذكرياته، يقول: ولما اشتغلنا بالعلم الشريف كنا أكثر الأوقات مجتمعين وفي محافل تحصيله ملتئمين، يعني زملاء دراسة أيضا وجيران. طبعا هنا الجزئية دي ابن السراج يقول لما اشتغلنا بالعلم الشريف كنا أكثر الأوقات مجتمعين وفي محافل تحصيله ملتئمين، يبقى زميل دراسة ومجاورة. نقارن هذه العبارة وحنلاحظ برضو عبارات تدل أنه يحب ابن تيمية، أو كان هكذا يقول أنه كان يحب ابن تيمية ويراعي هذه الصداقة وهذه الزمالة. فبيقول إيه في النصيحة هنا، نقارن بالدي وبين النصيحة، بيقول إيه: فإذا كان هذا حالك عندي وأنا الشفوق المحب الواد فكيف يكون حالك عند أعدائك. دي في النصيحة الذهبية. في وسط الكلام بيقول له إيه المؤلف اللي هو يحتمل أن يكون بس الراجل، بيقول: إذا كان هذا أنا الذي أحبك ومع ذلك أنكر عليك هذه الأشياء فكيف يكون حالك عند إيه أعدائك. فالشاهد هنا قوله: وأنا الشفوق المحب الواد. فطبعا كلهم يعني كانوا صديقين كده من الصغر، ليس ببعيد أنهما اجتمعا في مجالس السماع الصوفي التي ربما حضر ابن تيمية بعضها على مضض في أوائل عمره، لأن ابن تيمية هنا كما في مجموع الفتاوى بيقول إيه جزء العاشر 418 بيقول شيخ الإسلام: وكنت في أوائل عمري حضرت مع جماعة من أهل الزهد والعبادة والإرادة، فكانوا من خيار أهل هذه الطبقة، فبتنا بمكان وأرادوا أن يقيموا سماعا وأن أحضر معهم. ده وهو لسه صغير خالص، فخدوه بقى في مجلس ذكر كده وصوفية وعلى مضض يعني راح معهم. يقول: فبتنا بمكان وأرادوا أن يقيموا سماعا وأن أحضر معهم فامتنعت من ذلك، فجعلوا لي مكانا منفردا قعدت فيه، مكان معزول كده بعيد عنهم لم يشارك في حلقة الذكر يعني. فلما سمعوا وحصل الوقت والحال صار الشيخ الكبير يهتف بي في حال وجده ويقول: يا فلان قد جاءك نصيب عظيم، تعال خذ نصيبك. فقلت في نفسي ثم أظهرته لهم لما اجتمعنا: أنتم في حل من هذا النصيب، يعني النصيب ده خليه لنفسكم أنتم، أنتم في حل من هذا النصيب، فكل نصيب لا يأتي من طريق محمد بن عبد الله فإني لا آكل منه شيئا. وتبين لبعض من كان فيهم ممن له معرفة وعلم أنه كان معهم الشياطين وكان فيهم من هو سكران بالخمر. والذي قلته معناه أن هذا النصيب وهذه العطية والموهبة والحال سببها غير شرعي، اللي هي حالة الوجد اللي هي نوع من اللذة الروحية بتحصل نتيجة الرقص والترديد الأذكار والحركات تحت الصوفية المعروفة، فهم بيشعروا بنوع من الوجدان، فهو بيقولوا تعالى خد نصيبك متى معنا بهذا الشعور. فابن تيمية لم ينخدع مع صغر سنه، يقول: أنتم في حل من هذا النصيب، فكل نصيب لا يأتي عن طريق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم فإني لا أكل منه شيء. والذي قلته معناه أن هذا النصيب وهذه العطية والموهبة والحال سببها غير شرعي، ليس هو طاعة لله ورسوله ولا شرعها الرسول، فهو مثل من يقول تعال اشرب معنا الخمر ونحن نعطيك هذا المال، أو عظم هذا الصنم ونحن نوليك هذه الولاية ونحو ذلك. إذن يحتمل أنه ابن السراج كان ممن شهد مثل هذه الأمور مع ابن تيمية. ولما أنهى ابن السراج تحصيله العلمي وتأهل لنيل وظيفة كأمثاله جرت أمور لم يتضح لي كنهها، إلا أنني أظن أنه أغضب عليه بعض أمراء المماليك فعين قاضيا في الأطراف، عينوه بقى في حتة قاصية زي الصعيد كده عند آخر حدود الدولة المملوكية في البيرة وبهنسة وقلعة المسلمين إلى آخره، دي كلها في جنوب تركيا الآن. إذن يفهم من كلام ابن السراج كما في كتاب تفاح الأرواح أن له خصوما كان يبادلهم العداء واضح كما يقول من جملة المناوئين لنا والمترجحين علينا في العاجلة. وخصومه دايما اللي هم إيه؟ الذين يعادون القلندرية، الطريقة الصوفية التي هو ينتمي إليها. يقول أيضا: ولذلك وأمثاله أحببنا كيف أمكن اعتزالهم وكرهنا منازلتهم وأبغضنا نزالهم، فليس في صحبتهم صلاح ولا في قربهم فلاح ولا في نجواهم نجاح. أبعد الله بيننا وبينهم المدى وابتلى بجهالتهم العدى وجعلنا ممن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وأيضا اتكلمنا عن موضوع السجع، دي إحدى القرائن، السجع في الكلام موجود في النصيحة الذهبية بنفس الأسلوب. أما شيوخه فيذكر هنا أحمد ابن شيبان الصالحي، وقد سمع منه ابن تيمية أيضا، لأن كانوا زملاء في الدراسة فاشترك في بعض الشيوخ، منهم أحمد بن شيبان الصالحي، وأيضا منهم عبد الرحمن الفزاري، وهو أيضا ممن سمع منه ابن تيمية والمزي والذهبي. كان شافعيا في الفروع، أشعريا في الأصول، قلندريا رفاعيا في تصوفه. طبعا الرفاعية ضرب من القلندرية، وهم أسوأ أنواع أو أصناف الصوفيين. فعلى هذا ليس بغريب أن يكون موقف ابن السراج عدائيا بل شديد العداوة من شيخ الإسلام، لكن المعرفة الشخصية بينهما كما قلنا في صداقة الطفولة والشباب تماما كما كانت الحال مع صديق طفولتهما البرهان الفزاري الذي كان أشعريا يخالف شيخ الإسلام، ومع ذلك ما تهاجرا قط، وكل منهما يحترم صاحبه إذا اجتمع كما قال الصفدي. لكن المعرفة الشخصية بينهما وصداقة الطفولة والفتوة الأولى ومجالس طلب العلم إلى آخر ما هنالك جعلت هذه العداوة من طراز آخر كما يبدو، فلا مقاطعة كاملة بينهما، بل يستنتج أنهما كانا يتناصحان. يتناصحان يعني شيخ الإسلام يدعو إلى الحق وهو يدعوه إلى ما ظنه حقا وهو عنه بمعزل. هنا بيلفت النظر لشيء مهم قوي الشيخ القونوي، دي رسالة التذكرة والاعتبار والانتصار للأبرار، تأليف من ابن شيخ الحزاميين، شخص تابع على يد ابن تيمية وبعد ما كان أشعريا صار سلفيا، وله قصة جميلة. هذه رسالة في غاية الأهمية في الحقيقة، فيها ثناء الشيخ على ابن تيمية ووصية تلامذته بمراعاة الشيخ والاهتمام به يعني واغتنام فرصة حياته. هنا في هذه الرسالة احنا يمكن درسناها قبل كده، ابن شيخ الحزاميين بيقول ايه في وسط الكلام، بيقول: ومن براهين المحق ان يكون عدلا في مدحه عدلا في ذمه، لا يحمله الهوى عند وجود المراد على الافراط في المدح، ولا يحمله الهوى عند تعذر المقصود على نسيان الفضائل والمناقب وتعديد المساوئ والمثالة. فالمحق في حالتي غضبه ورضاه ثابت على مدح من مدحه، واثنى عليه ثابت على ذم من ثلبه وحط عليه. انتبهوا. واما من عمل كراسه في عد مثالب هذا الرجل القائم بهذه الصفات الكاملة، يوجد هنا احتمال أن يكون المقصود بهذا الشخص هو مين؟ ابن السراج. بس حقيقة كان برضو يعني خلافهم في نوع من الرقي، تلاحظ دايما إيه؟ أنها بتيجي من باب ما بال وأقوام، ما بيصرحوش بالأسماء، يعني زي ما بيحصل في هذا الزمان العجيب، انحراف عن هدي النبوي في النقد هنا، يعني أنك أنت تقصد الحط من الفكرة نفسها، فتجنب الأسماء بقدر المستطاع إلا إذا تعين في بعض المواضع طبعا. فهنا بيقول ايه؟ بيقولوا: اما من عمل كراسة في عد مثالب هذا الرجل هو ابن تيمية القائم بهذه الصفات الكاملة بين اصناف هذا العالم المنحرف في هذا الزمان المظلم، ثم ذكر مع ذلك شيئا من فضائله، ويعلم انه ليس المقصود ذكر الفضائل بل المقصود تلك المثالب، بس بيخلطها بفضائل عشان ايه؟ يبقى في نوع من التلبيس. ثم اخذ الكراسة يقرأها على اصحابه واحدا واحدا في خلوة، يوقف بذلك همهم عن شيخهم ويريهم قدحا فيه، فإني أستخير الله تعالى وأجتهد رأيي في مثل هذا الرجل، وأقول انتصارا لمن ينصر دين الله بين أعداء الله في رأس السبعمائة، فإن نصرة مثل هذا الرجل ابن تيمية واجبة على كل مؤمن، كما قال ورقة بن نوفل: لئن أدركني يومك لأنصرنك نصرا مؤزرا. ثم أسأل الله تعالى العصمة فيما أقول عن تعدي الحدود والإخلاد إلى الهوى. أقول مثل هذا ولا أعين الشخص المذكور بعينه، هتجنب ذكر اسمه، لا يخلو من أمور: أحدها أن يكون ذا سن تغير رأيه لسنه، لا بمعنى أنه اضطرب، بيتكلم بقى عن تفاصيل تأثير تعداد المثالب على أنه يريد أن يخذل تلامذة الشيخ عنه ويشمت أهل البدع إلى آخره يعني. وفي الجملة أيدكم الله، إذا رأيتم طاعنا على صاحبكم فافتقدوه في عقله أولا، ثم في فهمه ثم في صدقه ثم في سنه، فإذا وجدتم الاضطراب في عقله دلكم على جهله بصاحبكم وما يقول فيه وعنه، ومثله قلة الفهم ومثله عدم الصدق أو قصوره، لأن نقصان الفهم يؤدي إلى نقصان الصدق بحسب ما غاب عقله عنه إلى آخره. بيتكلم هنا ابن شيخ الحزاميين على الحرب الادعائية، يعني الطعن في شيخ الإسلام ابن تيمية. بيذكرنا بقصة ذي الخويصرة التميمي لما قال للرسول صلى الله عليه وسلم اعدل فإنك لم تعدل، أو أن هذه قسمة لم يرد بها وجه الله تعالى. يقول إن في هذه الأمة من سيفعل نفس الفعل، يعني يقول يا سبحان الله العظيم أين عقول هؤلاء، أعميت أبصارهم وبصائرهم، أفلا يرون ما الناس فيه من العمى والحيرة في هذا الزمان المظلم المدلهم الذي قد ملكت فيه الكفار معظم الدنيا، وقد بقيت هذه الخطة ضيقة يشم المؤمنون منها رائحة الإسلام، وفي هذه الخطة ضيقة من الظلمات من علماء السوء والدعاة إلى الباطل وإقامته وضحد الحق وآله ما لا يحصل في كتاب. ثم إن الله تعالى قد رحم هذه الأمة بإقامة رجل قوي الهمة ضعيف التركيب قد فرق نفسه وهمه في مصالح العالم ابن تيمية، وإصلاح فسادهم والقيام بمهماتهم وحوائجهم ضمن ما هو قائم بصدد البدع والضلالات وتحصيل مواد العلم النبوي الذي يصلح به فساد العالم ويرده من الدين الأول العتيق جهد إمكانه، وإلا فأين حقيقة الدين العتيق؟ فهو مع هذا كله قائم بجملة ذلك وحده، وهو منفرد بين أهل زمانه، قليل ناصره كثير خاذله وحاسده والشامت فيه. فمثل هذا الرجل في هذا الزمان وقيامه بهذا الأمر العظيم الخطير فيه، أيقال له لما يرد على الأحمدية، لما لا تعدل في القسمة، لما تدخل على الأمراء، لما تقرب زيدا وعمرا، أفلا يستحي العبد من الله؟ يذكر مثل هذه الجزئيات في مقابلة هذا العبء الثقيل. وقبل كده شفنا في الرسالة الأسبوع الماضي أن الرسالة فيها إيه، دعونا من ذكر إيه بدعة الخميس والبخور وكذا وكذا، فهم كان دايما يحرضوا على أن تركنا في حالنا، ما تقعدش تنتقدنا وتشنع بينا، بيقصد القلندري. الشيخ الحزاميين بيقول لهم يعني تتركوا كل الإنجازات التي ينجزها ابن تيمية والفروض الكفية التي يقف على ثغورها ثم تمسكون في هذه المسائل. يقول أفلا يستحي العبد من الله؟ يذكر مثل هذه الجزئيات في مقابلة هذا العبء الثقيل، ولو حقق الرجل على هذه الجزئيات وجد عنده نصوص صحيحة ومقاصد صحيحة ونيات صحيحة تغيب عن ضعفاء العقول بل عن الكمل منهم حتى يسمعون. أما رده على الطائفة الفلانية، طبعا غالبا حيكون منها القلندرية الذين ينتمي إليهم ابن السراج، وأما رده على الطائفة الفلانية أيها المفرط التائه الذي لا يدري ما يقول، أفيقوم دين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم الذي أنزل من السماء إلا بالطعن على هؤلاء؟ وكيف يظهر الحق إن لم يخذل الباطل؟ لا يقول مثل هذا إلا تائه أو مسن أو حاسد. وكذا القسمة للرجل في ذلك اجتهاد صحيح ونظر إلى مصالح تترتب على إعطاء قوم دون قوم، كما خص الرسول صلى الله عليه وسلم الطلقاء بمائة من الإبل وحرم الأنصار حتى قال منهم أحداثهم شيئا في ذلك لا ذو أحلامهم، وفيها قام ذو الخويصرة فقال ما قال. وأما دخوله على الأمراء بيفتشوا بقى على ابن تيمية أي حاجة يمسكوا عليه، يقول ده بيدخل على الأمراء ودي الفتنة عند أبواب السلاطين وكذا وكذا. فبيقول وأما دخوله على الأمراء فلو لم يكن كيف كان شم الأمراء رائحة الدين العتيق الخاص؟ ولو فتش المفتش لوجد هذه الكافية التي عنده من رائحة الدين ومعرفة المنافقين إنما اقتبسوها من صاحبكم. ده التدين اللي موجود في الأمراء السبب في مين؟ ابن تيمية، أنه كان يذهب إليهم وينصحهم ويعلم. وأما تقريب زيد وعمر فلمصلحة باطنة لو فتش عنها مع الإنصاف وجد هنالك ما يرى أن ذلك من المصلحة. ونفرض أنك مصيب في ذلك إذ لا نعتقد العصمة إلا في الأنبياء والخطأ جار على غيرهم، أيذكر مثل هذا الخطأ في مقابلة ما تقدم من الأمور العظام الجسام؟ لا يذكر مثل هذا في كراسة ويعددها ثم يدور بها على واحد واحد كأنه يقول شيئا إلا رجل يسأل الله العافية في عقله وخاتمة الخير على عمله، وأن يرده عن انحرافه إلى منهج الصواب بحيث لا يبقى معشره يعيبه بعلمه وتصنيفه من أولي العقول والأحلام. دي إشارة لكلام موجد في كتابة رسالة ابن شيخ الحزاميين، يدل على أن في شخص معين أو أشخاص كانوا بإيه يكتبوا كراسات يطعنوا فيها ابن تيمية ويعملوا بقى حرب إيه نفسية. فبيقول هنا بقى الكونوي وإخال أنك ستوافقني القول في احتمال كون ابن السراج هو الشخص المعني في كلام ابن شيخ الحزاميين الذي ذكر أن أحدهم ألف في ابن تيمية كراسة يذمه فيها مع ذكر فضائل له تعمية لسوء نيته، وجعل يدور بها على بعض محبي ابن تيمية ويقرأها في خلوة عليهم. كانت عقلية ابن السراج خرافية. بيقول مثلا من ضمن الحاجات: هذا الشيخ وقع نظره على أبيه وجدي فأفلح به غاية الفلاح. أيضا ابن تيمية فيما يبدو كان بيرد على ابن السراج وأمثاله، يقول: فهؤلاء يعمدون إلى الصبيان ويربونهم على التوله تربية، ويعودونهم الخروج عن العقل والدين عادة، كما يعود الأنبياء والصالحون أتباعهم ملازمة العقل والدين. أيضا كان يقبل كل ما ورد من خزعبلات أوليائه وإن خالفت العقل والدين. فقد صدق ابن السراج، صدق أن هناك شجرة إن أكل من ورقها الشيخ الهرم عاد شابا يافعا. مجرد تأكل ورق الشجر بيرجع لإيه؟ لو هو في 60 يرجع مثلا لـ20. ودي حاجة تصادم الحديث الصحيح: ما أنزل الله داء إلا أنزل له إيه؟ دواء، إلا الإيه؟ الهرم، الشيخوخة. فصدق أن هناك شجرة إن أكل من ورقها الشيخ الهرم عاد شابا يافعا، وأن شيخا صوفيا تحول جسده إلى ذهب وهاج، وأنه أعطى شخصا قطعة من جسده الذهبي، وأن شيخه تاج الدين الرفعي نزل مرة إلى نهر دجلة ليغتسل وغاص. طبعا غاص من غير بقى آلات الغوص، النفس والأكسجين وحاجات زي كده ما كانتش موجود. فالمهو غاص في الماء في نهر دجلة، نزل مرة إلى نهر دجلة ليغتسل، وغاص وبقي في الماء حتى خاف عليه من كان معه. فلما صاح مستغيثين، صرخوا بقى بيطلبوا الإغاثة، الشيخ دخل غطس ما طلعش. فلما صاح مستغيثين طلع إليه وقال: يا أولادي، والله وجدت تحت الماء 77 طائفة من الجن، وشرعت أتوبهم وأقص شعورهم، وأنتم أزعجتموني. وكان في يده كثير من شعور الجن، ده في كتاب التشويق. وكان يصدق بوجود الغول لأن كرامة لأحد أوليائه ورد فيها ذلك. حقيقة موضوع الغول في هنا كتاب هو عامله الأخ الفاضل الشيخ مشهور حسن سلمان حفظه الله، اسمه الغول بين الحديث النبوي والموروث الشعبي. هو ذكر هنا الكلام في موضوع الغول. خلاصة الكلام هو بيقول: لا، يعني ما ينبغي إنكار موضوع الغول إنكارا كليا، لأن في أدلة استدل بها من نفى وجود الغول، وفي أدلة استدل بها من أثبته. الأدلة التي فيها إثبات وجود الغول: الغول هو جن من الجن، الشيطان اللي هو مثلا زي في حديث الصحابي أبي هريرة مثلا اللي كان يسرق التمر من الصدقة، أهو ده غول، يعني جن، واضح، بس مش أكثر من كده. كذلك في حديث آخر تقرأ آية الكرسي إلى آخره. فدي الأحاديث التي إيه، هو ده معنى الغول، أنه يعني من الجن. أما أدلة النفاة فاستدلوا ببعض الروايات فيها إيه بقى: لا عدوى ولا طيرة ولا غول، ففيها لا غول. فاختلف العلماء في معنى قوله لا غول على ثلاثة أقوال: الأول أن الغول شيء يخوف به ولا وجود له، أن الغول شيء خرافي زي العنقاء كده، ده أول كلام. قالوا أن لا غول يعني ما فيش أصلا غول، مش اسمها غول، ده شيء له اسم وليس له إيه؟ جسم، يخوف به ولا وجود له، كما قال الشاعر: لما رأيت بني الزمان وما بهم خل وفي للشدائد أصطفي، أيقنت أن المستحيل ثلاثة: الغول والعنقاء والخل الوفي. لما رأيت بني الزمان وما بهم، ما بهم يعني ليس بهم، خل وفي للشدائد أصطفي، أيقنت أن المستحيل ثلاثة: الغول والعنقاء والخل الوفي. يعني معناها إن ده مستحيل، فالغول والعنقاء مستحيل مش موجود. وقال آخر: الغول والخل والعنقاء ثالثة: أسماء أشياء لم توجد ولم تكني. مشكلة موضوع الغول يعني زي ما شايفينه موضوع بسيط، ان الغول ده الجن وخلاص، جن بس مش اكثر من كده. هي بس الاساطير الشعبية بقى والحكايات الشعبية دخلت بقى تصور في مبالغة كثيرة جدا في موضوع الغول، وده اللي ايه المقصود بالنفي بقى. يعني لما حديث يقول لا غول يبقى المقصود لا غول بالصورة اللي انتم ايه بتتصوروها. يعني اذا ده القول الاول، ان لا غول يعني ايه لا وجود له، انه مستحيل ومفيش حاجة اسمها غول. قول الثاني أن الغول كان موجودا ثم رفعه الله تعالى، وده ذهب إليه الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى. قول الثالث يقول الشيخ مشهور هنا بيقول وهو المختار، يقول: وذهب جمهور العلماء أن قوله صلى الله عليه وسلم لا غول ليس معناه نفي الغول عينا وإبطالها كونا، وإنما فيه إبطال ما تحدثون عنها، الخرافات بقى اللي دخلته الأساطير. لا غول يعني التصور الذي تصوره فيه مبالغة عن الغول، اللي هي ايه تغولها واختلاف تلونها الصور المختلفة، اللي يشوف المعزة مش عارف تعمل ايه وتتحول لكذا ويدخل من ناحية تانية يتحول لشيء تاني. هذه الخرافات وهذه الأساطير الشائعة بالذات في العوام وشائعة أصلا عند العرب في الجاهلية، تغولها واختلاف تلونها في الصور المختلفة وإضلالها الناس عن الطريق وسائر ما يحكون عنها، فدي يعني أشياء لم تثبت شرعا ولا عقلا ولا اختبارا، ولا إن الغول بيأكل الناس زي برضو ما في الأساطير دي، ولا أنها تظهر لهم في الفيافي والقفار كما كانت تزعم العرب وغير العرب في طور الجهل والخرافات. كذلك نفى النبي صلى الله عليه وسلم الغول مع نفي الهامة والصفر والطيرة والعدوى، مع أن النبي عليه السلام أثبت العدوى وأمر بالفرار من المجذوم، وذلك محمول على ما كانت تزعمه الجاهلية من إضافة الفعل إلى غير الله تعالى، وأن هذه الأمور تعدي بطبعها، وإلا فقد يجعل الله بمشيئته مخالطة الصحيح من به شيء من الأمراض سببا لحدوث ذلك، كما في الحديث فر من المجذوم فرارك من الأسد، وفي الحديث لا يورد ممرض على مصح، وقال في الطعون من سمع به في أرض فلا يقدم عليه، وكل ذلك بتقدير الله تبارك وتعالى. إذن النفي هنا لا ينصب إلى العدوى ولكن ينصب إلى إيه؟ ما كانت تعتقده الجاهلية. نفس الشيء في الغول، يقول ابن جرير أبطل النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا غول ما كان أهل الجاهلية يقولون في الغول من أنها تضر أو تنفع أو تقدر لبني آدم على ذلك، إلا ما قد سبق من قضاء الله جل ثناؤه لمن كان سبق له بضرها إياه، فأما بغير ذلك فإنها غير قادرة على ذلك. إذن لا التي نفي الجنس لا غول نفي للذات، فلما كانت الذات موجودة اللي هي العدوى والطيرة إلى آخره، فإذن لما بيقول بقى لا غول لا عدوى لا طيرة لا كذا، يبقى المقصود إيه؟ نفي صفاتها وليس نفي الذات، فنفي الذات لإرادة نفي الصفة أبلغ لأنه من الكناية. وكانت العرب تزعم أن الغيلان في الفلوات وهي من جنس الشياطين، فتتراءى للناس وتتلون ألوانا فتضلهم عن الطريق فتهلكهم، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله لا غول. يبقى بينفي إيه؟ الأساطير الخرافية التي كانت مشهورة عند أهل الجاهلية. عمل فصل بعد كده برضه بيتكلم على أن العرب كذبت كذبا شديدا جدا في موضوع الغول، عندهم أساطير كثيرة كانت عن موضوع الغيلان، يعني يزعمون أنه كانت تتراءى لأحدهم في الفلاة فيتبعها يمشي وراها فتستهويه، وربما ادعى أنه قابلها وقاتلها كالشعر بتاع تأبط شرا ألا من مخبر فتيان فهم بما لقيت عند رحاني بطحاني، بأني قد لقيت الغول تهوي بسهب كالصحيفة صحصحاني، فقلت لها كلانا نضو أرض أخو سفر فخلي لي مكاني، فشدت شدة النحو فأهوت لها كفي بمسقول يماني، فأضربها بلا دهش فخرت صريعا للذين وللجيران. دي نقدر نقول عليها أنها إيه؟ نوع من الهلاوس البصري، ممكن لما بيمشي في الصحراء بقى وتحصل خلل معين بحيث أنه يرى أشياء بتتهيأ، نوع من الهلاوس ملهاش حقيقة. بعضهم ده زعم أنه تزوج من الغول بل ولدت له بنين كما قال عمرو ابن يربوع، ودي قصة طويلة طبعا مش معقولة هنحكيها بالتفصيل، يعني قصة طويلة أوي كلها من الخرافات اللي في الجاهلية. أما صورة الغول في الحكاية الشعبية فهي على الأعم الأغلب تصوره على هيئة بشرية موحشة تأكل وتتكلم وتحب وتكره وتحارب، وترسم له وجوها مرعبة وشعرا كثيفا وأظافر غاية في الطول وحجما ضخما وعيونا لامعة وقدرة حركية عالية وصوتا أجش ودهاء بالغا ومعرفة غير محدودة. وكلام العرب برضو في موضوع الطعام الغيلان زي الشعر المعروف حتى تجدوه في كتب اللغة، لقد رأيت عجبا مذ أمسى عجائزا مثل السعالي خمسة، يأكلن ما أصنع همسا همسا لا ترك الله لهن درسا ولا لقينا الدهر إلا تعسا، وهكذا أشعار كثيرة جدا عن طعام الغيلان وأماكن وجود الغيلان. وبيقولوا هنا سبب كذب العرب، ليه العرب كذبت في موضوع الغيلان؟ يقول الجاحظ أصل هذا الأمر وابتداؤه أن القوم لما نزلوا ببلاد الوحش عملت فيهم الوحشة، ومن انفرد وطال مقامه في البلاد والخلاء والبعد من الإنس استوحش، ولا سيما مع قلة الاشتغال والمذاكرين، والوحدة لا تقطع أيامهم إلا بالمنى أو التفكير، والفكر ربما كان من أسباب الوسوسة، وقد ابتلي غير واحد بذلك كأبي ياسر والمثنى، وأخبرني الأعمش أنه فكر في مسألة فأنكر أهله عقله حتى حموه وداووه، وقد عرض ذلك لكثير من الهند. وإذا استوحش الإنسان مثل له الشيء الصغير في صورة الكبير، وارتاب وتفرق ذهنه وانفضت أخلاطه، فيرى ما لا يرى ويسمع ما لا يسمع، ويتوهم على الشيء الصغير الحقير أنه عظيم جليل. ثم جعلوا ما تصور لهم من ذلك شعرا تناشدوه وأحاديث تورثوه، فازدادوا بذلك إيمانا ونشأ عليه الناشئ وربي عليه الطفل، فصار أحدهم حين يتوسط الفيافي وتشتمل عليه الغيطان في الليالي الحنادس، وده بيحصل باسم الحواديت دي في الأرياف بالذات أماكن وحشة في الصحراء وكذا، فعند أول وحشة أو فزعة وعند صياح بوم ومجاوبة صدى الصد، قد رأى كل باطل وتوهم كل زور، فعند ذلك يقول رأيت الغيلان وكلمت الثعلان، ثم يتجاوز ذلك إلى أن يقول قتلتها، ثم يتجاوز ذلك إلى أن يقول رافقتها، ثم يتجاوز إلى أن يقول إيه تزوجتها، وتجيب له كمان أولاده. ومما زادهم في هذا الباب وأغراهم به ومد لهم فيه أنهم ليس يلقون بهذه الأخبار إلا أعرابيا مثلهم، ما بيصدقهمش إلا إيه واحد عايش في نفس الجو يعني، وإلا غبيا لم يأخذ نفسه قط لتمييز ما يوجب التكذيب أو التصديق أو الشك، ولم يسلك سبيل التوقف والتثبت في هذه الأجناس قط. وأما أن يلقوا رواية شاعر أو صاحب خبر، فالرواية عندهم كلما كان الأعرابي أكذب في شعره كان أظرف عندهم وصارت روايته أغلى ومضاحك حديثه أكثر، يعني بيقولوا أعذب الشعر أكذبه. فلذلك صار بعضهم يدعي رؤية الغول أو قتلها أو مرافقتها أو تزويجها، وآخر يزعم أنه رافق في مفازة النمرة فكان يطعمه ويؤكله. هذا يعني خلاصة الكلام في موضوع الغول. يمكن بس الاسترد للمناسبة، لأن ما زال بيننا تقريبا نفس الصورة بيرسمها لأطفاله، وحجيب لك الغول يأكلك، فأرجو أن أنتوا يعني إيه ما حدش يعمل الكلام ده، لأن الغول دليل ثباته الحديث اللي جات فيها الجن إذا أخذ صورة معينة وظهر فيها الإنسان. لكن الغول بكل الخرافات دي الرسول صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ لا غول، لا غول ظاهرة نفي الذات، لأن ده إيه؟ لا لنفي الجنس، فهو نفي الذات لكن المقصود منه نفي الإيه؟ الصفات المبالغ فيها والتي شاعت في أهل الجاهلية. دي الذي قادنا إلى الاستطراد هنا، قول الشيخ الكناوي هنا منكرا على ابن السراج كان يصدق بوجود الغول لأن كرامة لأحد أوليائه ورد فيها ذلك. وكان يبرر أيضا تجسس بعض الصوفية وأكثر القلندرية للمغول وعمالتهم لهم. حكى خبر أحد الرفاعية يقال له ابن قليج الرفاعي كان من أمره أنه دخل النار أمام المغول، فلما لم تضره أكرموه غاية الإكرام، وكان قد استغاث قائلا، يعني لما دخل النار ألقى نفسه في النار وقال إيه يا سر سيدي تاج الدين الرفاعي، فلم يحترق ما حصلوش حاجة، فطبعا المغول إيه تطر طروا به فرحا وأكرموه غاية الإكرام، وأعطي مرسوما من المغول مضمونه أنه يكرم وإن مات في مكان يموت أهل ذلك المكان، فكان كلما حل بموضع أكرم ثم سئل الرحيل. الناس تخاف يموت إيه في عندهم. خلاصة الكلام أيضا كان ابن السراج حصل له نفي من دمشق من بعض أمراء المماليك وبعض خصومه، أن كان في تلاحظوا في الرسالة الذهبية برضه بيبدأ بيقول إيه أول الرسالة بيقول إيه وشوقه إلى إخوان المؤمنين يعاونونني على البكاء، يعني واحد بيتكلم إيه منفي في نفي، إنما واحد لو ابن الذهبي هو اللي كاتبها والذهبي عايش مع مين بقى؟ عايش في بلد فيها ابن تيمية والمزي وابن القيم والأئمة الكبار دول، مش هيستوحش كده، فده واحد حصل له نفي، يعني دي من القرائن يعني. وشوقه إلى إخوان مؤمنين يعاونوني على البكاء، وحزناه على فقد أناس كانوا مصابيح العلم وأهل التقوى وكنوز الخيرات، آهن على وجود درهم من حلال وأخ مؤنس. فدي نفسية واحد بيعاني من الغربة أو النفي، وده اللي حصل مع ابن السراج. إنما واحد عايش في وسط هؤلاء هيقول هذا الكلام؟ فالذهبي لو هو الذهبي معقول يقول كده وهو عايش مع هؤلاء الأئمة العظام في نفس المدينة يعني. لما أبعد عن دمشق من قبل بعض أمراء المماليك وبعض خصومه، كلم عن خصم له لم يسميه، الغالب هو ابن تيمية، يقول كان يرد كرامات أوليائه المزيفين على أنها من علم السيمياء السحر. فهذا ابن السراج هو بيقول في كتاب التفاح الأرواح بيقول إيه؟ أو يقول إن ذلك من فعل الشياطين، كما قد اشتهر عن بعض الفقهاء في زماننا بحيث لم يبق لأحد عقيدة في الصالحين ولا حسن ظن في المؤمنين، وقد أتيت بما يقوله وحقق أن أولياء الإسلام كذبون زغبلة أو مغرورون شيطانية. وده كلام ابن تيمية فعلا، ابن تيمية كان يعزو هذه التصرفات إلى الإيه؟ إلى الشياطين اللي هي خوارق العادات. وليس أحد من العلماء يرى أن يقيم نفسه في مقابلته، يعني بيقول أن العلماء عند ابن السراج يعني بيتقوا شر ابن تيمية، بيحاولش واحد منهم إيه يقابله أو يواجهه إيه، لما قد اشتهر عنه من كثرة المناوآت وما تحقق عنده من حب الممارات. انتبهوا لهذا، دي لها أهمية، يقولك بيسكتوا عنه عشان بيتكلم كتير والواحد يقوله كلمتين يرد عليه بمية، كثرة المناوئات وما تحقق عنده من حب الممارات. هنتأمل هنا في الرسالة الذهبية بيقول له: فما أظنك تقبل على قولي ولا تصغي إلى وعظي، بل لك همة كبيرة في نقد هذه الورقة بمجلدات، وتقطع لي أذناب الكلام ولا تزال تنتصر حتى أقول يا ليته سكت. نفس الإيه؟ نفس الأسلوب بالضبط، يعني دي في تفاح الأرواح ودي في الرسالة إليه الذهبية. فبيقول له بقى: ما أظنك تقبل على قولي ولا تصغي إلى وعظي، بل لك همة كبيرة في نقد هذه الورقة بمجلدات، وتقطع لي أذناب الكلام ولا تزال تنتصر حتى أقول يا ليته سكت. فنفس السياق كما تلاحظون، ما نقارن يعني. يقول: وليس أحد من العلماء يرى أن يقيم نفسه في مقابلته لما قد اشتهر عنه من كثرة المناوئات وما تحقق عنده من حب الممارات، وقد ارتبط عليه خلق كثير من العوام، وصار له جاه ظاهر عند جماعة من ذوي الأحكام. إن أمراء الملك كانوا إيه؟ منهم من يحب ابن تيمية جدا. فمن ناواه أتعبوه، ومن عارضه أعانوه، جاه الحق ضعيف وقد الحق سخيف، والوقت يقتضي ظهور ما يجب ستره وإقامة ما يتعين كسره، ولا قوة إلا بالله. وحكى أن أميرا مملوكيا كان يناقش الرفاعية بقرية قطنا، ويقول: هؤلاء يدعون الحكم على النار وأنا لا أصدقهم، وأنا على مذهب فلان العالم المعروف الذي لم يبغي منكرا على الأولياء وغيرهم. الشاهد يعني أن الرفاعية طبعا بيعملوا مخاريق، والحكم على النار ممكن يدخل النار ما يحصلوش حاجة إلى آخره. فده كان واحد بيقول إيه؟ بيقول أنا على مذهب ابن تيمية، ده أمير مملوكي على مذهب ابن تيمية اللي هو إيه؟ بينسب هذه الأشياء إلى الشياطين. يقول: وقد علمنا من المصادر التي ترجمت لشيخ الإسلام أن بعض أمراء المماليك كانوا يحبونه ويعظمونه، بل إن السلطان الناصر كان يحترمه ويعزه. وتأمل قوله الذي ذكر فيه رواج مصنفاته عند السوقة والسلطي، يقول إيه بقى ابن السراج: وذلك عكس ما يقوله بعض علماء زماننا، إذ قد جعل هؤلاء وأمثالهم من الشياطين، وأكثر في ذلك مصنفات متنوعة راجت عند السوقة والسلطين. فأقل ما يقول: إني لم أقدح إلا من كان على غير الكتاب والسنة، فيصغي السامع إلى قوله ثم يشرع فيقدح الكل ويتعدى إلى المشايخ الكبار الذين وقع الاتفاق على ولايتهم وصاروا رباني هذه الأمة. يقول: لكن الذي يأخذ الأشياء بالعنف والغلظة وعدم الرفق وكثرة الشقشقة واللقلقة ودعوى التمعلم والتحذيق والفوز بالدرجة العليا والتقدم على السابقين والرد على الأئمة السابقين بغير خبرة ولا دراية تصلح للعارفين، مثل من أنكر على مشهد الحسين والست نفيسة رضي الله عنهما بالديار المصرية، فلا يلتفت أحد إليه وكان الصواب معهم. مين اللي أنكر؟ معروف كلام ابن تيمية في موضوع مشهد الحسين، له رسالة مستقلة في رأس الحسين، وابن تيمية لم يأتي ببدع من القول في هذا، أن هذا المشهد وهمي، الحسين ما دفن في مصر. ويمكن إذا كنتم تذكرون أنا قلت لكم قبل كده كلام عبد الوهاب الشعراني لما كان بيتناقش مع واحد وبيقول له أن المشهد ده مزور، الحسين مش مدفون هنا ولا رأس ولا أي حاجة. قال له أن الإمام الطبري نفى وأثبت كلام علمي دقيق يثبت أنه إيه الحسين لم يدفن في مصر إطلاقا يعني. فقال له يعني تعالى نروح نزوره بالنية، يعني نزوره بالنية، هو مش مدفون أو العلم بيقول كده، بس نزوره بالنية. فأول ما دخل وقف المشهد الحسيني فأخذته إيه بقى غفوة كده، وفجأة ورأى أن الرسول عليه السلام كأنه واحد بيقول له: يا رسول الله، هذا عبد الوهاب الشعراني والشيخ فلان قد أتى ليزور ابنك الحسين. فقال النبي عليه السلام: تقبل الله منهما. بعد العبارة دي عطول بيقول إيه ده في مختصر التذكرة للقرطبي الشعراني، فبيقول: فإياك يا أخي أن تنكر أن الحسين مدفون في هذا المكان، إلى آخر هذا الكلام. فهو بيبني على إيه؟ على المنام اللي شافه ده. فأدي الأسلوب القوم بيقولك: مثل من أنكر على مشهد الحسين، هل لم يتكلم في هذا بغير خبرة ولا دراية كما يقول؟ مثل من أنكر على مشهد الحسين والست نفيسة رضي الله عنهما بالديار المصرية. فطبعا معروف أن المقصود به شيخ الإسلام التامي. هي في عبارة عارضة كده بالنسبة لكلمة الست، الست بس لأنها بتستعمل كتير، لما يقول واحد الواحد مثلا يا ستي، مش المقصود يا سيدتي، يعني يا ست جهاتي، يعني كأنه مثلا يحبها أو أنها محيطة به من كل الجهات، جهات الست فوق وتحت ويمين وشمال وإلى آخره. فدي معنى يا ستي، أو أنها لحم كما جاء في القواميس. وإن كان في واحد يعني الشيخ اسمه محمد كمال الدين الأدهمي بيتكلم بيقول إيه هنا؟ فصل في أن الرجل سيد زوجتي وليست هي سته. دي شيء من الملح يعني بنختم الكلام به. فبيقول هنا أن القرآن الكريم نص عن الزوج يوسف أنه سيد وألفا سيدها لدى البني، يقول له أن يقول لها في النداء احتراما يعني يا ست، لأنها سيدة من في البيت، وفي الأخبار بأن يقول جاءت الست والست غائبة. وأما نداؤها أو الإخبار عنها بالإضافة إلى المتكلم فهو من صنيع المصريين خاصة، هي كلمة ستي صنيع المصريين خاصة أخذوه بالتوارث المتصل إلى زمن الفراعنة. قال الشيخ أحمد بن سلامة القليوبي في كتاب المسمى نوادر القليوبي ما حصله: ولما أغرق الله فرعون وجنوده في اليم بقيت النساء بلا أزواج فعمدت إلى التزوج بخدمهن، فكان الخادم مع كونه زوجا لا يخرج عن مقام الخدمة، بل كان قادما يؤدي الواجب عليه ويعبر عن زوجته بلفظ ستي. واستمر هذا الخطاب جاريا إلى زماننا هذا، ولا تجد كبيرا ولا صغيرا يتحاشى أو يترفع عن أن يقول عن زوجته ستي نداء وإخبارا، وهو تواضع منه في غير محله وتغيير لوضع الله تعالى كما ذكرته آنفا. ولكن بالنظر لتسلط النساء على الرجال وهو في مصر أكثر منها في غيرها، لم يجد الرجال تملصا ولا تخلصا من قول ستي مهما كان الرجل عظيما، وهو ما لا يتوافق مع مقام الرجولة. ولكن وما المرء إلا حيث يجعل نفسه، فإن شاء أعلاها وإن شاء سفلا. المعلق هنا بيقول: لم أدر من أين جاء حضرة المؤلف بذلك، ونحن في مصر نشاهد رجالها ونساءها ولا نسمع أن أحد الأزواج يقول لزوجته يا ستي، بل الغالب نداؤها باسمها المجرد إلا أن يحكي عنها فيقول الست بتاعته، وللخادم أرسل هذا للست. وأما اعتماده على ما ذكر القليوبي فقد يكون في غير محله. وفي مختار القاموس المحيط ستي أي يا ست جهاتي، نوع من المدح أو لح، فده بالنسبة لاستعمال كلمة الست نفيسة رضي الله تعالى عنهما بالديار المصرية. هذه طبعا ليست من صلب الكلام لكنها من الملح. نختم بها الكلام، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أو لح، فده بالنسبة لاستعمال كلمة الست نفيسة رضي الله تعالى عنهما بالديار المصرية. هذه طبعا ليست من صلب الكلام لكنها من الملح. نختم بها الكلام، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.